خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. سئل حكيم: كم لك من صديق؟ فأجاب: لا أعلم، فالدنيا مقبلة علي، والأموال موجودة لدي، فلو زال كل ذلك عني عرفت من صديقي ومن عدوي. مثل: الغني غنوله، والفقير منين يروحوله. مثل من أمثالنا الشعبية التي ترصد واقع حال بعض الناس في الاهتمام بالأغنياء وتجاهل الفقراء، يرفعون أصواتهم بالغناء وقصائد المديح والثناء للغني، فإذا ما ذكر الفقير تظاهروا بعدم معرفة مكانه أو كيفية الوصول إليه. والغني غنوله، والفقير منين يروحوله. علم. قصب السكر. يعتبر القصب أهم محصول عالمي، يزرع لغرض إنتاج السكر المعروف، ومنه يأتي أكثر من 60% من الإنتاج العالمي. قصب السكر نبات معمر من الفصيلة النجيلية، له عدة أنواع قديمة استخدمت في التهجين لإنتاج الأصناف العالمية المعروفة حاليا. يتكاثر عن طريق العقل الساقية، بحيث تحتوي على 3 إلى 4 براعم يتم غرسها تماما في التربة. إضافة إلى إنتاج السكر وشرب العصير، هناك العديد من الصناعات التي تقوم على المنتجات الثانوية للقصب، منها تصنيع الخل والكحول، صناعة الورق والخشب الحبيبي من مصاصة القصب، واستخراج الشمع من الطبقة الخارجية لسيقان النبات. علم. محمد الأصبجي. محمد الأصبجي علم من أبرز أعلام الموسيقى العربية في النصف الأول من القرن العشرين، خطى بها خطوات واسعة على طريق التجديد والتطوير في إطارها الأصيل. ولد في عام 1892 بحي عابدين بالقاهرة، تخرج من مدرسة المعلمين وعمل مدرسا لمدة 2 عامين، تفرغ بعدهما للفن. في عام 1920 كانت بدايته مع التلحين، حين لحن مقطوعات خفيفة لمنيرة المهدية، ثم انتقل إلى المسرح فلحن العديد من المسرحيات الغنائية. تعرف إلى أم كلثوم في بداية حياتها الفنية، وعلى مدى أكثر من 30 سنة قدم لها أكثر من 100 أغنية ساهمت في وضعها على قمة الغناء العربي، بداية من إن كنت سامح وانسى الأسية إلى رأي الحبيب. يذكر للأصبجي أنه كان أستاذا في العزف على العود، تتلمذ على يديه كل من الصنباطي وعبد الوهاب وفريد الأطرش، كما كان من أوائل من ألفوا المقطوعات الموسيقية. يذكر له أيضا اكتشافه ورعايته للعديد من المواهب الشابة في الغناء، ومنهم ليلى مراد وأسمهان، ومن أشهر ألحانه لهما اضحك كركر، أنا قلبي دليلي، أنا اللي أستاهل، وإمتى هتعرف. توفي الموسيقار محمد الأصبجي في 25 من مارس من عام 1966 عن حوالي 74 عاما. ليت للبراق عينا فترى. قصيدة أبدعها لحنا محمد الأصبجي، وفيها فتاة عربية تستصرخ نخوة قومها لإنقاذها من أسر وقعت فيه وتعرضت معه كرامتها للإهانة. ليت للبراق عينا فترى فترى ما ألاقي من خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.